ده؟ عملتها قبلك يا حلو. بصوتك الحلو ده وألحانك الشيك عايزينك تعمل لنا التتر بتاع. لقيتها. عن طيبة الجنة الكون غنى والكل بيتعلم منا، أفكارنا حياتنا وتفاننا والعالم كله يغني لله لله والدنيا الحلوة تغني لنا.